الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في سلسلتنا الفقهية التي نسير فيها مع حضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 288. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل، تكلمنا عن نشوز الرجل في مقابلة نشوز المرأة، وكيف عالجه الشرع الكريم، كيف عالج الشرع نشوز الرجل على المرأة. ثم بدأنا في قضية مهمة جدا في غاية الأهمية، وهي الظهار. بدأنا في مسائل الظهار بعد أن انتهينا من الخلع، فالخلع ظاهرة عالجها الشرع وبين أحكامها، وأيضا الظهار ظاهرة منتشرة بين الناس عالجها الشرع وبين أحكامها. وبفضل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب، تكلمت عن مسألة واحدة من مسائل الظهار. والظهار زي ما قلنا يا حضرات، إن الزوج يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي زي أمي. وضحنا معنى الظهار، وقلنا يا حضرات، قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن الظهار ليس طلاقا، وإن قصد المظاهر الطلاق، حتى لو نوى بالظهار الطلاق لا يقع طلاقا، فلا يقع الظهار طلاقا ولا يقع الطلاق ظهارا. خلي بالكم من النقطة دي قوي. وبعدين جبنا بقى الأدلة من الكتاب والسنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبنا سبب نزول الآيات والقصة المشهورة التي وردت لسيدنا أوس بن الصامت رضي الله عنه مع زوجته خولة بنت مالك ابن ثعلبة رضي الله عنها. ووقفنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكرنا قصة أوس بن الصامت رضي الله عنه، وقفنا بقى عند حديث سلمة بن صخر البياضي، أيضا ده دليل تاني وقصة أخرى غير القصة الأولى لسيدنا أوس بن الصامت وخولة والسيدة خولة، قصة أخرى. وفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان. خلي بالكوا حضرات، عشان الحديث التاني ده هو هناخد منه حكم شرعي، هتقابلنا المسألة رقم 4، لأن احنا هنقسم الظهار لعدة مسائل. طبعا بدأنا فيه في اللقاء الماضي، واتكلمنا عن المسألة الأولى فقط اللي هو تعريف الظهار والأدلة من الكتاب والسنة. إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء اللي هو 288 هنتكلم عن بقية مسائل الظهار. فالدليل ده يا حضرات هنستخدمه في الظهار المؤقت، لما واحد يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي مثلا شهرا، أو أنت علي كظهر أمي. أنت محر دلوقتي ما بيقولوش أنت علي كظهر أمي، وأنا قلت لحضراتكم لأن إحنا عدنا عوام فبنتكلم بتعبيراتنا، فبيقول أنت محرمة علي زي أمي، أنت محرمة علي زي أمي، هو ده الظهر. فظهر المؤقت ظهر مطلق، في ظهر مطلق أنت علي كظهر أمي، بس ده مطلق، ده الأصل. المؤقت بقى إنه يقول إيه، أنت علي كظهر أمي، أو أنت محرمة علي إلى الليل، أو يوم، أو يومين، أو أسبوع، أو شهر، ده اسمه إيه، مؤقت، يعني لمدة معينة. وفي المعلق، إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي، إن كلمت فلانة فأنت علي كظهر أمي، إن عملت كذا تبقى محرمة علي زي أمي. يبقى في ظهار مطلق وظهار مؤقت وظهار معلق. طيب سيدنا سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال لمراته أنت علي كظهر أمي طول شهر رمضان، طول شهر رمضان، يبقى ده اسمه ايه، مؤقت، طول شهر رمضان بس، مدة شهر رمضان. ثم وقعها ليلة قبل انسلاخه، وجيه قبل رمضان ما ينتهي، ووقع في الظهار بتاعه نقضه، وجامع زوجته وقال لها أنت علي كظهر أمي مدة شهر رمضان، يعني أنت محرمة علي زي أمي طول شهر رمضان. فهو ما كملش، جه قبل رمضان ما يخلص، وإيه، وجامعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك يا سلمة، يعني أنت اللي عملت كده؟ قال قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في بما أراك الله. قال له يا رسول الله أنا صابر لحكم الله، واحكم في بشرع الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم لأن النقطة دي نحتاجها في مسألة الظهار المؤقت، قال حرر رقبة، يعني أعتق رقبة، دي الكفارة بقى. قال قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها، يعني لا أملك إلا رقبة، وضربت صفحة رقبتي. قال فصوم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ دنا ما وقعتش في الفخ ده هوت إلا عشان الصيام، أنا ما بقدرش أصوم خالص لكبر السن وللمرض ولغير ذلك. قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد يعني 4 حفنة، يعني حوالي 3 كيلو، حوالي 3 كيلو، يبقى وسقا من تمر 60 صاعا بين 60 مسكينا، يبقى الفرد له صاع. الحديث دي القصة دي قال له وسق، أطعم وسقا بين 60 مسكينا، الوسق 60 صاعا، يبقى هنا في القصة ده هي الرسول أمر أنه هو هيدي للفرد صاع كامل. في القصة اللي قبله كان فرق، والفرق بياخد 15 صاع، 15 صاع، 15 صاع يعني الفرد ربع صاع فقط، فالقصة مختلفة. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين، يعني ايه، يعني مقفرين لا طعام لنا، يعني احنا البيت بتاعنا ما فيهوش اي حاجة، ده احنا حتى بيتنا من غير عشاء زي ما احنا بنقول. ما لنا طعام؟ قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وقل أنت وعيالك بقيتها. قال فرحت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم صلى الله عليه وسلم. طبعا ده دليل آخر لقضية الظهار. المسألة الثانية أيها الأحباب، هل الظهار مختص بالأم فقط؟ يعني تصور المسألة، هل ما يتحسبش ظهار إلا لو الزوج قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ولا الأم فقط يعني، ولا ينفع إن احنا نحسبه ظهار لو إنه ظاهر من زوجته بظهر أي امرأة من المحرمات على التأبيد؟ يعني يقول أنت محرمة علي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر عمتي وخالتي. ما هو ظهر الأخت والعمة والخالة وكل المحرمات على التأبيد زي ظهر الأم، فهل يقع ظهار ولا لابد الأم فقط؟ قال لك ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن وكما جاء في السنة، فلو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا، ولو قال لها أنت علي كظهر أختي لم يكن ذلك ظهارا. ده مذهب الجمهور، لكن خالف الجمهور بعض العلماء، وذهب البعض منهم الأحناف والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه وزيد بن علي إلى أنه يقاس على الأم جميع المحارم. في رأي للأحناف خالف فيه الجمهور ووافقهم بعض أهل العلم إن لا يشترط في الظهار إن هو يظاهر أو يذكر ظهر الأم فقط، وإنما ممكن يقول أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر عمتي، أنت علي كظهر خالتي، برضك قياسا على الأم في أنها محرمة على التأبيد فيكون ظهارا. فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأبيد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، إذ العلة هي التحريم المؤبد. يبقى الجمهور قال لا، لابد عمره ما يتحسب ظهار وتجري عليه أحكام الظهار إلا لما يذكر الأم. وبعض العلماء منهم الأحناف أو الأحناف وبعض أهل العلم قالوا لا، القياس يمشي هنا في إن العلة إيه؟ هي التحريم على التأبيد. فإذا ذكر أي امرأة محرمة على التأبيد عليه كالعمة والخالة والأخت وغير ذلك برضك يتحسب ظهار وتجري عليه أحكام الظهار. وأنا أرى والله أعلى وأعلم أن هذا هو الراجح، لأن القياس معتبر والعلة واضحة وبينة. إذ العلة هي التحريم المؤبد، يبقى كده يعني واضح المسألة بالقولين. إنما الجمهور قالوا لا، هو ورد في القرآن والسنة بالأم فقط، فلا نخرج على ظاهر القرآن والسنة، إنما الفريق الآخر استعمل القياس، لكن والله أعلى وأعلم يعني القياس معتبر. طيب مسألة أخرى عرضت تبع لمسألة الظهار مختص بالأم. لو افترضنا أن المرأة هي التي قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي. خلي بالك الظهار إن الرجل بيقول للمرأة أنت علي كظهر أمي، أنت محرمة علي ذا يوم. طب لو افترضنا بقى الواحدة المرأة نفسها هي اللي قالت لزوجها أنت أيها الزوج محرم علي كأمي، محرم علي مثلا كظهر أمي. الجمهور وهو الأئمة الثلاثة سوى الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، وله رواية أخرى وافقت الجمهور أنه لا كفارة عليها، وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهرها يجب عليها الكفارة إذا وطئها، وهي التي اختارها الخراقي. الجمهور قالوا لا ده من الظهار. الجمهور قالوا لو الواحدة الست قالت لزوجها أنت محرم علي كظهر أمي ده من الظهار. وبصراحة مذهب الجمهور هو الصواب وهو الأقوى. ليه حضرات؟ لحاجة بسيطة جدا جدا، إن المرأة أصلا ما فيش بإيديها لا طلاق ولا ظهار ولا خلع. ده حتى المرأة لما بتيجي تخلع نفسه مش هي اللي بتقول له أنا خلعتك، ده هي بتطلب منه الخلع وتقدم الفدية المقابل وهو اللي بيطلق. فالمرأة ليس بيدها أي شيء من ذلك. المرأة لا بتطلق ولا بتخلع ولا بتظاهر ولا بتحرم. فلو واحدة قالت لزوجها أنت محرم علي ونقول لها اتق الله لأن ده حرام ولا يجوز وليس من حقك، أنت لا بإيدك طلاق ولا بإيدك ظهار ولا بإيدك تحريم ولا بإيدك خلع ولا بإيدك أي حاجة. وبعدين بقى ممكن وبذلك قال الجمهور إن هو ده مش إيه ما هو الظهار وما فيش عليها كفارة الظهار، لكن يحسب يمين عادي. يبقى نعاقبها ان احنا نقول لها ايه؟ نعاقبها نقول لها ان هي عليها كفارة يمين عادي اللي هو اطعام 10 مساكين او كسوتهم، ان ما كانتش تقدر بتصوم 3 ايام. يبقى ايه؟ يبقى كفارة يمين عادي مندرجة تحت قول الله سبحانه وتعالى قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. لكن هي لما تقول له الكلام ده هل يتحسب ظهار؟ هو ليس بظهار. بعد ذلك وإذا قال ومن قال لامرأته، طب لو واحد بيقول لامراته بقى يعني على سبيل الاحترام والتوقير أنت أختي، أو يقصد أنها أخت في الله، أنت أختي أو أنت أمي، أو بيجي ينادي زوجته يقول لها يا أمي أو اسكتي يا أمي، فعلى سبيل التكريم والتوقير فإنه لا يكون مظاهرا بالاتفاق. كون إن هو بيقول لزوجته على سبيل التكريم والتوقير أنت أمي أو أنت أختي فهذا ليس ظهارا، وإنما هو كلمة تقال أو تقال على الألسنة للتوقير والاحترام. طيب ندخل في المسألة الثالثة، من يكون منه الظهار؟ من يكون منه الظهار يعني مين هو اللي ظاهر؟ ودي هيأكد لنا المسألة اللي فاتت اللي احنا عرضنا فيها شق لو المرأة هي اللي عكست وقالت لزوجها أنت علي كظهر أمي. وقلنا إن الجمهور قال ده إن ده من الظهار، لأنه ليس من حقها لا أن تطلق ولا أن تظاهر ولا أن تخلع ولا أن كل هذه الأمور، وإنما هي مختصة بالرجل. من يكون منه الظهار؟ قال لك والظهار لا يكون إلا من الزوج. الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي المصنف قرره ووضحه، وده مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، مذهب الجمهور يعني. والظهار لا يكون إلا من الزوج، أول شر في المظاهر إن الظهار يصدر من مين؟ من الزوج. إنما لو صدر من الزوجة لزوجه لا يكون ظهارا، وإنما نعتبره إيه؟ يمين عادي فيه كفارة يمين، لأنه مندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، بعد قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وهي حرمت زوجه، فنقول لها عليك كفارة يمين عادي اللي هو اليمين المعروف، مش كفارة الظهار. الشرط الثاني قال لك والظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل، ده شرط تاني في اللي يصح منه الظهار أو يقع منه الظهار، إنه يكون عاقل. يبقى لو مجنون، المجنون لا يقع منه ظهار. البالغ ده شرط ثالث في المظاهر، يبقى الصبي لا يقع منه ظهار. المسلم ده شرط رابع أو قيد رابع، إذن الكافر لا يقع منه ظهار. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فيرى الشافعية والحنابلة أن الظهار يقع من الكافر كما يقع من المسلم، ودي ما تعنيناش كثيرا. آخر قيد بقى، قلنا يبقى القيد الأول إن الظهار يقع من الزوج، الثاني لابد يكون عاقل، الثالث لابد يكون بالغ، الرابع يكون مسلم. شرط الخامس بقى وده مهم جدا، قال لك لزوجة قد انعقد زواجها انعقادا صحيحا نافذا. يعني ايه؟ يبقى لابد الزوج لما يجي ظاهر عشان يتحسب الظهار ويقع، لابد يكون بيظاهر من زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا نافذا.